كما ذكرت كثيرا في الحساب، ترتيب الأولويات قضية فكرية كبرى تحتاج إلى عناية قصوى وتركيز كبير، لأنك لو تدقق وتحقق في كثير من الخلافات سوف تجد أن منشأها الحقيقي هو ترتيب الأولويات. أطراف الخلاف غير متفقة على الأولوية التي لها الصدارة، فنشأ عن ذلك خلاف طويل عريض وربما عداوات. لماذا يحدث الخلاف في ترتيب الأولويات؟ لأن كل شخص له زاوية ورؤية مختلفة عن الآخر، وكل زاوية تكشف جزءا من المشهد يختلف عن الزاوية الأخرى، فتختلف الحسابات وتتفاوت الاهتمامات. فما هو الحل لهذه المشكلة، مشكلة اختلاف الزوايا وتغاير المنطلقات؟ الحل هو أن نبحث عن قانون يضبط هذا الخلاف ويقلل منه قدر الإمكان. في وجهة نظري يوجد خطوتان فقط هي التي تضبط لنا قضية ترتيب الأولويات إلى حد كبير، ألا وهي: أولاً، تحديد سياق أي قضية أو مشكلة أو شخص يراد الحكم عليه، تحديد السياق والظروف والملابسات التي تكتنفه. الشيء الثاني، الخطوة الثانية، عدم مصادمة السياقات العليا. إذا كان السياق داخلي محلي، يجب أن لا يكون الحكم مصادما للسياق الدولي، لأن السياقات العليا تحكم السياقات الصغرى والدنيا، فيجب أن تكون الأحكام مبنية على مقتضيات السياقات العليا. سوف تبقى هناك ثغرة في هذا القانون لأن المدارك تختلف، ولكن الاتفاق على هذا القانون قد يحد من الخلافات إلى نسبة كبيرة.